صفة الركعة الثالثة والرابعة نفس ما مضى في الركعة الأولى والثانية، لكن الفرق هو أن يقرأ الفاتحة سرا، وكذلك يقتصر على الفاتحة ولا يزيد، يعني ما يقرأ سورة بعدها. ثم أخذنا بعد ذلك صفة التشهد الأخير والسلام. صفة التشهد الأخير أنه يجلس متوركا في جلوسه للتشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتشهد التشهد الأول ثم يصلي بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو الدعاء الوارد ثم يسلم. والمرأة مثل الرجل في الصلاة إلا في أمرين: أنها تضم نفسها، وكذلك صفة جلوسها يختلف عن صفة جلوس الرجل. وذكر رحمه الله تعالى المكروهات منها الالتفات والإقعاء وافتراش الذراعين ساجدا والعبث والتخصر وفرقعة الأصابع وتشبيك الأصابع وأن يصلي حاقنا، وكذلك أن يصلي تائقا للطعام. وأخذنا أحكام ما يعرض للمصلي من الأمور، فإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة. ثم بعد ذلك أخذنا أركان الصلاة وهي 14: القيام في الفرض وتكبيرة الإحرام والفاتحة لغير المأموم والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير أي لفظه وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. وكذلك عندنا الواجبات وهي 8: التكبير غير التحريمة والتسميع أي سمع الله لمن حمده للجميع إلا المأموم، والتحميد للجميع، والتسبيح الركوع والسجود سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، وقول ربي اغفر لي في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول وجلسة التشهد الأول. وما عدا ذلك وما عدا الشروط فهو سنة. وذكرنا أحكام هذه الأمور. فالركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، والواجب يسقط سهوا وجهلا. ثم بعد ذلك أخذنا سجود السهو، وذكرت لكم تقسيما في سجود السهو يسهل عليك هذا الباب، وقلنا ما يكون في الصلاة إما أن يكون زيادة أو نقص أو شك. فالزيادة إما أن تكون زيادة فعلية أو زيادة قولية، والزيادة الفعلية إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة. فإن كانت من جنس الصلاة فحينئذ إذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد، وإذا فعل ذلك سهوا فإنه يجب عليه أن يسجد. وإذا زاد زيادة فعلية من غير جنس الصلاة، فإن كانت حركة كثيرة من غير ضرورة فإنها تبطل الصلاة، وإذا كانت حركة قليلة من حاجة فمباحة، وإن كانت من غير حاجة فهو العبث وهو مكروه. والزيادة القولية إن كانت من جنس الصلاة فيستحب أن يسجد، وإن كانت من غير جنس الصلاة فالصلاة تبطل. والنقص هو الذي سنأخذه اليوم إن شاء الله. نحن أخذنا في سجود السهو من كلام المصنف رحمه الله ما يتعلق بحكمه، فقال أن سجود السهو واجب لكل ما يفعله المصلي، إذا فعله عمدا فإنه يبطل الصلاة، فحينئذ إذا فعله سهوا فيجب له سجود السهو. ويكون سجود السهو سنة متى؟ إذا جاء بقول مشروع في غير محله. ويباح متى؟ إذا ترك سنة، ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص، فيكون متى؟ فيكون بعد السلام. وهذا مسألة أنه قبل السلام أو بعد السلام هذا كله ندب، فإن قدم أو أخر لا إشكال جائز. ثم بعد ذلك تكلم عن الكلام في الصلاة، فإذا سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإنه إذا ذكر قريبا يتمها ويسجد، وإذا ذكر بعد فاصل طويل فإنه يعيدها كاملة. وذكر إنه إذا أحدث أو قهقه بطلت كما لو أنه فعل هذا في صلبها، وإذا نفخ أو انتحب أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. اليوم معنى النقص، ويعني ذكرت لكم ذلك، لكن يعني نأخذه من كلام المصنف رحمه الله. يقول: ومن ترك ركنا، فأنا ذكرت لكم أن النقص إما أن يكون أن يترك ركنا أو يترك واجبا أو يترك إيش سنة. وإذا ترك ركنا ماذا قلت لكم؟ على حسب، إن ذكره في نفس الركعة فماذا يصنع؟ يرجع إليه. وإذا ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها تبطل الركعة تلك، وتكون هذه الركعة التي يصليها الآن تحل محلها. وإذا ذكر بعد السلام فله حالتان، هذا يأتينا. قال رحمه الله: ومن ترك ركنا غير التحريمة. طيب والتحريمة إذن ما حكمها؟ لم تنعقد الصلاة، الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. فإذا كان المتروك تكبيرة الإحرام فالصلاة أصلا لم تنعقد. ومن ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، يعني هو الآن في الركعة الثانية وترك سجودا منها، ثم شرع في ماذا؟ في الركعة الثالثة. لما قرأ الفاتحة تذكر أنه ترك السجود من الركعة الثانية، حينئذ إيش نقول له؟ نقول هذه الركعة الثالثة هي إيش؟ هي الثانية. فإذا انتهيت منها تجلس للتشهد الأول، تلك بطلت، تجلس للتشهد ثم تصلي الثالثة والرابعة. يقول: بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها. وقبله، قبل إيش؟ قبل القراءة. يعني ولو استتم قائما، إذا استتم قائما ولم يبدأ بالقراءة وتذكر فإنه إيش؟ يعود. يعني هو الآن قام للركعة الثالثة وتذكر أنه ترك السجود، ماذا يصنع؟ يرجع. فإذا كان في نفس الركعة أو قام للركعة الأخرى لكنه لم يقرأ فإنه يعود ويأتي به وبما بعده، يأتي به واضح، لكن وبما بعده لماذا؟ لأن ذكرنا أنه أن من الأركان إيش؟ الترتيب. فلو ترك مثلا الركوع والرفع منه، قرأ الفاتحة والسورة وسجد مباشرة، فحينئذ ماذا يصنع؟ تذكر وهو ساجد، طيب يرجع ويركع ويرفع ثم يسجد ولا يقول سجدت، يعيد هذا. قال: وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. وبعد هذه طبعا هذا إذا كان في الصلاة. طيب إذا انتهى من الصلاة وبعد سلام فكترك ركعة، إذا تذكر ذلك بعدما انتهى من الصلاة فإنه يأخذ حكم الذي قد ترك ركعة، فحينئذ يأتي بركعة وإيش ويسجد للسهو ويسلم، أو أنه يسلم ويسجد للسهو ثم يسلم بعد السلام. هذا يا مشايخ إذا كان التذكر بعد السلام بوقت قصير ولم يتكلم ولم يحدث، أما إذا أحدث أو تكلم أو تذكر بعد وقت كثير فحينئذ إيش؟ يعيد الصلاة من جديد. وهذا أيضا يا مشايخ إذا كان إذا لم يكن المتروك التشهد الأخير أو السلام، إذا كان المتروك هو التشهد الأخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو السلام، فحينئذ فقط يأتي به. واضح؟ يعني إنسان سجد السجدة الأخيرة في الصلاة ثم جلس وتشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماذا يصنع؟ تذكر أنه ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع؟ يأتي بركعة؟ لا، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بدون تكبير، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما زال في الصلاة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم ويسجد للسهو ثم يسلم، أو إذا أراد أنه يقدم سجود السهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسجد للسهو ثم يسلم. أما إذا كان المتروك ما قبل ذلك سجود أو ركوع فكترك ركعة كاملة. قال رحمه الله وإن نهض. الآن انتهى رحمه الله من الكلام عن ترك ركن، والآن يتكلم عن ترك واجب. قال وإن نهض عن تشهد أول ناسيا. التشهد الأول ما حكمه؟ واجب ولا ركن؟ واجب. فهذا مثال على ترك أي واجب. وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه. يعني إنسان وهو في أثناء قيامه للركعة الثالثة تذكر أنه ما جلس للتشهد الأول، أو جلس لكنه ما تشهد، قال ربي اغفر لي مثلا كذلك، لأن كلا هذين واجب، لزم رجوعه. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أنه إذا كان في وقت الانتقال يجب عليه إيش؟ يجب عليه الرجوع. إذا استتم قائما يكره الرجوع، ولذلك إيش قال؟ وكره إن استتم قائما. إذا قام ووقف واستتم قائما الأولى والأفضل عدم الرجوع، لكن إن رجع صلاة صحيحة لكن فعل مكروها وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. إذا بدأ في القراءة في قراءة الفاتحة وبدأ يقرأ ثم رجع حينئذ بطلت، طبعا يحرم عليه فعل ذلك وتبطل الصلاة، لا إن نسي أو جهل. إذا كان ناسيا هذا أو كان جاهلا الحكم ورجع فالصلاة صحيحة. ويتبع مأموم، أي أن المأموم يتبع الإمام فيما لو قام عن التشهد الأول. يعني الإمام الذي أنت تصلي معه قام عن التشهد الأول ناسيا، فيجب على المأموم أن يتابعه، ولا يقول أنا متذكر، الإمام ناسي وأنا متذكر فيجب علي أن أجلس وأتشهد ثم بعد ذلك أتابعه، لا، يجب عليك أن تتابعه ويسقط عنك التشهد الأول. ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني يجب السجود لجميع هذه الأحوال الثلاث. يعني في الحالة الأولى إذا وهو قائم تذكر فيجب عليه الرجوع، وإذا انتهى من الصلاة ماذا يفعل؟ يسجد للسهو. وكذلك في حالة ما لو استتم قائما فيكره الرجوع، سواء رجع أو لم يرجع يسجد للسهو، لأنه إذا لم يرجع ترك واجبا، وإذا رجع زاد قياما. واضح؟ وكذلك في الحالة الثالثة وهي ما لو قرأ وبدأ في القراءة فيحرم عليه الرجوع فلا يرجع ويسجد للسهو في آخر الصلاة لأنه ترك واجبا. وهذا يا مشايخ في كل واجب تركه المصلي. مثاله إنسان سجد، السجود إيش؟ ركن، لكنه لم يقل سبحان ربي الأعلى، وسبحان ربي الأعلى ماذا؟ واجب. طيب هو الآن سجد السجدة الثانية، هذا الآن في الركعة الأولى، في الركعة الأولى، ثم قام للركعة الثانية، لكن ما قال سبحان ربي الأعلى، قال في السجود سبحان ربي العظيم، وهو قائم تذكر أنه قال سبحان ربي العظيم، يعني ترك واجبا، فإذا تذكر قبل أن يستتم قائما يجب عليه الرجوع، إن استتم يكره، وإن قرأ يحرم. وكذلك إذا كان راكعا، إذا كان راكعا قال سمع الله لمن حمده، لكنه تذكر أنه قال في الركوع سبحان ربي الأعلى ولم يقل سبحان ربي العظيم، ففي وقت الانتقال إذا تذكر فيجب عليه الرجوع وأن يقول سبحان ربي العظيم. إذا استتم قائما ما نقول يكره الرجوع، لا يحرم الرجوع، لأنه انتقل إلى ركن آخر، سواء قال ربنا ولك الحمد أو لم يقل، بخلاف مسألة الشروع في القراءة في مسألة القيام. قال رحمه الله الآن انتهى من الكلام عن النقص، أما إذا ترك سنة ذكر هو أنه يباح سجود السهو. قال ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد، إذا شك فحينئذ يبني على اليقين في مسألتين في الأركان، فإذا شك هل سجدت أم لم أسجد ماذا نقول له؟ لم تسجد، يأخذ حكم كأنه لم يسجد. وكذلك في العدد، يقول لا أدري صليت ركعتين أم ثلاث، نقول صليت، لا صليت ركعتين، يأخذ بالأقل وهكذا. أما إذا شك في ترك واجب فحينئذ ليس كتركه، هو قال من شك في ركن أو عدد، أما الشك في ترك الواجب يعني هو يقول إذا قام للركعة الثالثة ويقول لا أدري أنا جلست في التشهد الأول أم لم أجلس، يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ ما يسجد، بخلاف ما لو شك في ترك ركن فإنه كتركه. وبهذا ننتهي من سجود السهو والحمد لله. طيب أنا أسألكم، رجل ركع ثم رفع ثم ركع ثم رفع وتذكر أنه زاد ركوعا ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الآن؟ نعم يسجد للسهو، متى؟ ما حكم السجود؟ واجب أم سنة؟ واجب. لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك عمدا لبطلت الصلاة. طيب إنسان وهو راكع قرأ الفاتحة ثم تذكر ثم قال سبحان ربي العظيم ثم رفع، ماذا يصنع؟ يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ ما حكم السجود؟ سنة أم واجب؟ سنة. نعم أحسنتم، سنة. لماذا؟ لأنه لو فعل ذلك عمدا الصلاة صحيحة، أي ذكر مشروع في أي مكان في الصلاة لا يبطل الصلاة، الصلاة كلها ذكر ودعاء. طيب إنسان وهو في السجود قال سبحان ربي الأعلى واحدة، وبقية السجود قال سأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، ما حكم الصلاة؟ صحيحة ولا باطلة؟ ليش تبطلونها؟ قلت قال لكم قبل قليل أن أن أنه أي ذكر مشروع في الصلاة لا إشكال فيه، صلاة صحيحة، قال سبحان ربي الأعلى ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ما شرط، ما هو شرط أنه يأتي بالثلاث، واحدة تكفي. ها شو يسوي؟ ما ضبطتم سجود السهو حتى الآن. ها نعيد نأخذ سجود السهو من جديد؟ ما في وقت. سجد سجد قال سبحان ربي الأعلى وفيه وقت. الإمام ما شاء الله يسبح 70 تسبيحة. قال أنا في الوقت هذا سأقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله. صلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. طيب يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ لماذا؟ لأنه فعل ذلك عمدا. ممتاز. طيب سؤال آخر. شخص وهو يصلي أخرج الجوال ونظر إليه ثم أرجعه، ما حكم الصلاة؟ صحيحة. هذا حركة يسيرة. طيب ما في مشكلة. إنسان وهو يصلي مشى من آخر المسجد إلى أوله، ما حكم الصلاة؟ ها؟ مش الحاجة. حركة كثيرة تبطل الصلاة، ما نستثني إلا الضرورة. طيب إنسان ركع ثم رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهو ساجد في أثناء السجود قال سمع الله لمن حمده، من يجيب؟ لا لا لا، من يجيب يرفع يده. من عنده جواب آخر؟ سهوا ما في إشكال، ما يبطل حتى لو كان عمدا، بس ماذا يصنع؟ صلاة صحيحة باطلة؟ يسجد ولا ما يسجد؟ ما هو الواجب الذي تركه؟ لا هذا في الانتقال، يعني الآن هو قائم وهو ساجد، ما قال الله أكبر، قال سمع الله لمن حمده ثم قال الله أكبر. لذلك أنتم كان المفترض أن تسألوا السائل، السائل جاهل ما يعرف الحكم، لابد أن تسأله هل كبرت تكبيرة الانتقال أم لم تكبر. إذا كان كبر في وقتها يعني قبل السجود فحينئذ يأخذ حكم الذي ذكر قولا مشروعا في غير موضعه فيستحب له السجود. فإذا قال في وقت الانتقال سمع الله لمن حمده ثم تذكر وقال الله أكبر ثم سجد، حينئذ يستحب له السجود لأنه إيش؟ جاء بقول مشروع في غير محله. لكن لو قال سمع الله لمن حمده وقال الله أكبر وهو ساجد، أو لم يقل الله أكبر أصلا، فحينئذ ترك واجبا. فما نقول له يستحب لك السجود، بل نقول له يجب عليك السجود لأنه ترك واجبا. يكفي؟ يكفي ذلك؟ في أحد عنده سؤال متعلق بسجود السهو يأتي لنا بصورة ويسأل زملائه عنها؟ نأخذ ثلاث أسئلة. لا ما أريد سؤال من الكتاب، أريد صورة. شخص فعل كذا وكذا وكذا، ما الواجب عليه؟ شو رأيكم؟ شخص ولما قام يرجع بالتكبير ولا ما يرجع بالتكبير؟ لا لا، يرجع بدون تكبير، يرجع بدون تكبير. في أحد عنده صورة مشكلة عويصة فعل كذا وكذا وكذا؟ ها ما رأيكم؟ هل المأمومون يتابعونه أم لا؟ شو رأيكم؟ إذا كان قبل الشروع في القراءة يتابعونه، وإذا كان بعد الشروع في القراءة لا يتابعونه. طيب أنا أريد سؤالا، مالك عندك سؤال؟ محمد عندك سؤال؟ طيب أيمن عندك سؤال؟ لا لا اتركوا هذه الأسئلة، أريد سؤال مما أخذتموه تسأل فيه زملائك، تسألني أي صورة؟ صورة هكذا مشكلة، فعل كذا وترك كذا وكذا وكذا، ركب أي صورة. عندك الشيخ عمر سؤال؟ ها آه. مثلا صلى وزاد في ركعة، يعني ركعة خامسة، جاء بركعة خامسة ثم بدأ بقراءة الركعة وتذكر أن زاد ركعة ناقصة. السؤال الذي يوجه إليه هل يجزم بأنها خامسة أم أنه يشك؟ يشك يعني لا يدري هل هي رابعة أم خامسة. إذا كان لا يدري هل هي رابعة أم خامسة فليجعلها رابعة، يبني على الأقل ويصلي ويسجد للسهو. أما إذا كان يجزم أنها خامسة هذه زيادة في الصلاة، يرجع وجوبا ويجلس. واضح؟ مهما فعل يجب عليه الرجوع ويسجد للسهو. طيب يعني نكتفي بهذا القدر من سجود السهو ونكمل. ما جبتوا لي أسئلة بس يعني سؤال سؤالين. طيب الآن انتقل رحمه الله عن الكلام إلى فصل جديد، فصل في صلاة التطوع وأوقات النهي. اكتب إن أردت، فصل في صلاة التطوع وأوقات النهي. فصل في أوقات التطوع، في صلاة التطوع وأوقات النهي. أول شيء ذكر مراتب صلاة التطوع، فقال آكد صلاة تطوع كسوف. فالكسوف هي آكد صلوات التطوع، بعد ذلك تأتي الاستسقاء، بعد ذلك التراويح، بعد ذلك الوتر. فالكسوف هي آكد الصلوات، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر. ووقته الآن انتقل رحمه الله إلى الكلام عن الوتر. ووقته وقت ماذا؟ وقت الوتر. ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، فوقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر ولو جمع العشاء مع المغرب. يعني رجل أول ما غربت الشمس صلى المغرب والعشاء جمعا، وكان يجوز له الجمع، مسافر أو مريض، يجوز له أن يصلي الوتر بعد ذلك؟ يجوز، من العشاء، من صلاة العشاء صلى العشاء، مع أن الناس لم يصلوا العشاء، لكن بما أنه صلى العشاء دخل وقت صلاة الوتر في حقه، مع أن الشفق الأحمر لم يغب بعد، لكن هو صلى العشاء فيصلي الوتر إلى الفجر، أي إلى طلوع الفجر وليس إلى صلاة الفجر. ولذلك إيش قال؟ من صلاة العشاء إلى الفجر وليس إلى صلاة الفجر. فإذا طلع الفجر ولم يصلي الوتر انتهى وقت صلاة الوتر، حينئذ إذا صلى الوتر يصليها قضاء، ولا يجوز له أن يصلي بعد طلوع الفجر لأنه وقت نهي كما سيأتينا. حينئذ متى يصلي؟ يصلي إذا طلعت الشمس وارتفعت، يصلي الوتر قضاء. وأقله ركعة، الآن يتكلم عن العدد ركعات الوتر، أقله ركعة، ولا يكره أن يصلي بركعة واحدة. جاء هذا عن جمع من الصحابة، عن 10 تقريبا كانوا يصلون ركعة واحدة. وأقله ركعة وأكثره 11، 11 ركعة مثنى مثنى، يعني الأفضل أن يصلي 11 مثنى مثنى، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، وهكذا حتى يصلي الركعة العاشرة ويسلم، ثم يأتي بركعة واحدة. قال ويوتر بواحدة، هذا على سبيل الاستحباب، وإلا لو أنه سرد 11 ركعة كلها بسلام واحد جاز، لكن الأفضل أن يصلي مثنى مثنى. وأدنى الكمال 3 بسلامين، هذا أدنى الكمال، يعني أدنى الكمال أن يصلي 3 ركعات بسلامين. كيف بسلامين؟ يعني يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي بركعة ويسلم، ويجوز أن يصلي 3 ركعات بسلام واحد، لكن هذا يعني أقل من أدنى الكمال. أدنى الكمال هو هذا، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا، يعني سواء صلى 11 أو 3 أو ركعة واحدة يستحب له أن يصل أن يقنت بعد الركوع. القنوت نفسه سنة ومندوب، وكون القنوت بعد الركوع مندوب آخر، ويجوز له أن يقنت قبل الركوع. متى؟ يعني إذا قرأ الفاتحة ثم قرأ السورة، والأفضل قل هو الله أحد، إذا انتهى منها يكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك يقنت، ثم بعد ذلك يركع، هذا جائز، لكن الأفضل القنوت بعد الركوع ندبا. لو أنه ما قنت لا إشكال، يصح وترا. فيقول هذا هو لفظ القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، والهداية الدلالة والإرشاد، وعافني فيمن عافيت، العافية في البدن وفي الدين، وتولني فيمن توليت من الولاية، وبارك لي فيما أعطيت، أن الله سبحانه وتعالى يبارك له فيما أعطاه من مال وعلم وزوجة وولد، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا أو إني أعوذ برضاك من سخطك، هو يتعوذ برضا الله سبحانه وتعالى من سخطه، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم. المأموم لا يقول هذا الدعاء، إذا كان يصلي يعني مع إمام والإمام قنت، فالمأموم يقول آمين على دعائه ويؤمن، ويجمع إمام الضمير فيقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، يدعو لنفسه وللمأمومين، لأنه يعني إذا قال اللهم اهدني ها يدعو لنفسه فقط، والمأمومون يقولون آمين وما لهم دعاء. ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، فإذا انتهى من دعاء القنوت يمسح وجهه بيديه مطلقا، أي هنا وفي سائر الأدعية إذا رفع يديه، يعني في الصلاة وخارج الصلاة. فإذا دعا الإنسان برفع يديه يستحب له مسح الوجه بيديه. ثم بعد ذلك تكلم عن التراويح، قال: والتراويح 20 ركعة برمضان، والتراويح 20 ركعة برمضان، فالتراويح هو قيام رمضان، لا يكون إلا برمضان، وهو 20 ركعة، وهذا محل اتفاق من المذاهب الأربعة. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على 20 ركعة، وتتابع الناس وعمل الناس على ذلك. تسن أي التراويح، والوتر معها أي مع التراويح جماعة. يعني معنى ذلك يا مشايخ أن التراويح سنة، وفعلها جماعة سنة أخرى، فمن صلى التراويح في بيته جاء بسنة واحدة، فيجوز للإنسان أن يصلي التراويح في بيته طيب منفردا، لكن الأفضل أن يصلي التراويح مع الجماعة، فيأتي بسنتين، سنة التراويح وسنة صلاة التراويح جماعة. ووقتها أي وقت التراويح بين سنة عشاء ووتر، فالأفضل أن يصلي التراويح بين سنة العشاء وليس بعد صلاة العشاء مباشرة، لا، يصلي العشاء ثم يصلي السنة ثم يصلي التراويح، ويصلي التراويح قبل الوتر، لا يقدم الوتر ثم يصلي التراويح، لا، لأن الأفضل والأولى أن تكون الوتر آخر صلاة في الليل. ويقولون بين سنة العشاء والوتر لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن الوقت المختار، يعني يكره أن يؤخر سنة العشاء عن ثلث الليل، وفي الغالب صلاة التراويح لا تنتهي إلا بعد ثلث الليل. انتهى من الكلام عن التراويح، وانتقل إلى الكلام عن السنن الرواتب. قال ثم الراتبة، ايش معنى ثم؟ أي في الآكدية، أي كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ثم ايش؟ ثم السنن الرواتب. والسنن الرواتب 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها أي بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. والرواتب القبلية يبدأ وقتها من دخول الوقت إلى إلى إلى أن يكبر لهذه الصلاة، والبعدية من السلام إلى خروج الوقت. قال وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، فصلاة الفجر آكد السنن الرواتب، ولذلك يفعلها حتى المسافر. ولذلك من سافر هل يصلي السنن الرواتب أم لا يصليها؟ السنن طيب الفجر يصليها، طيب وغيرها؟ لا، أتكلم عن السنن الرواتب. يستحب أن يصليها أم الأفضل ألا يصليها أم ماذا؟ الأفضل ألا يصليها، اتفاق بينكم؟ متأثرين أنتم بشيخ الإسلام رحمه الله. مخير، يجوز له أن يصلي ويجوز له أن لا يصلي، ما نقول أفضل تصلي وما نقول أفضل أن لا تصلي، لكن سنة الفجر يصليها، وكذلك الوتر. انتهى رحمه الله عن الكلام عن السنن الرواتب، ثم بدأ يتكلم عن النفل المطلق. قال وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار. إنسان يريد أن يصلي هكذا نافلة مطلقة، يريد أن يصلي 30 ركعة 50 ركعة، الإمام أحمد كان يصلي 300 ركعة، وكان يصليها في الليل. وقال رحمه الله: ينبغي على الإنسان أن يكون له ركعات معلومات يصليها في الليل أو في النهار، يكون لك ورد من الركعات. هذا غير إيش؟ غير الوتر وغير السنن الرواتب. الآن عسى الناس بل طلاب العلم عساهم إيش؟ يصلون السنن الرواتب. فيقول يكون له ركعات يحافظ عليها يصليها في الليل أو في النهار. إذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة مطلقة الأفضل أن تكون في الليل، لأن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. ولذلك قال: وتسن صلاة الليل بتأكد وهي أفضل من صلاة النهار، يعني أفضل من صلاة النهار لمن يريد أن يصلي في الليل. أما إنسان ما يستطيع أن يصلي إلا في النهار، خلاص يصلي في النهار. ثم تكلم عن سجود التلاوة فقال: وسجود تلاوة لقارئ ومستمع. فعندنا 14 سجدة في القرآن إذا قرأها الإنسان فإنه يستحب له أن يسجد، القارئ وكذلك المستمع للسامع. المستمع هو الذي جلس وأنصت للقراءة، والسامع هو شخص جالس معهم لكن جالس يقرأ أخطر المختصرات، يسمع القراءة، يسمع قراءة القرآن لكنه مشغول في قراءة هذا الكتاب، أو يعني منشغل بحديث لكنه يسمع. فإذا سجدوا هل يسجد معهم؟ لا، لا يشرع له السجود لأنه لا يستمع. فالذي يسن له السجود القارئ والمستمع. قال: ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم. هذا إذا كان خارج الصلاة. إذا كان خارج الصلاة يكبر إذا سجد وجوبا، ويعتبرونها بمنزلة تكبيرة الإحرام. وأيضا يكبر إذا رفع، ويكبر إذا رفع ويجلس ويسلم وجوبا، ولا بد أن يسلم، تحليلها التسليم، وتكفي تسليمة واحدة، تكفي تسليمة واحدة. هذا إذا كان خارج الصلاة. أما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها. جاء الإمام وقرأ في صلاة الظهر سورة الانشقاق وفيها سجدة، نقول له: أصلا يكره لك أن تقرأ هذه السورة أصلا من الأساس، لأنه إذا قرأها سيكون أمامه خياران: إما أن يقرأ ولا يسجد، وإما أن يقرأ ويسجد ويلبس على المأمومين ويلبس على الناس. فحينئذ يكره له أن يقرأ، وإذا قرأها يكره له أن يسجد لها. قال: وعلى مأموم متابعته في غيرها، أي في غير إيش؟ في غير الصلاة السرية، أي إذا قرأ الإمام في الجهرية بسورة فيها سجدة وسجد الإمام، يجب على المأمومين أن يسجدوا وجوبا. وإذا سجد الإمام في السرية ماذا يصنع المأمومون؟ يخيرون، إما أن يسجدوا معه وإما ألا يسجدوا، يمكثوا قائمين حتى يعود. هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن سجود الشكر فقال: وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم. تجدد نعم: تزوج، جاءه مال، تخرج ونحو ذلك. اندفاع نقم: مثلا أصيب بمرض ثم شفي، أو أصيب بحادث ونجا. قال: وتبطل به صلاة غير جاهل وناس. فلا يسجد لسجود الشكر في الصلاة. فإذا جاءه الخبر وهو يصلي، جاءه الخبر السار وهو يصلي وسجد للشكر وهو يصلي فتبطل به الصلاة، وهذا بخلاف ماذا؟ سجود التلاوة، لأن سجود التلاوة التلاوة من جنس الصلاة، لكن هذا الخبر شيء خارج عن الصلاة، فتبطل به صلاة غير جاهل وناس. أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل، وهو كسجود التلاوة، أي يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع ويسلم. وماذا يقول في السجود؟ يقول سبحان ربي الأعلى. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن أوقات النهي، فقال: وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول، من طلوع الفجر الثاني أي من وقت دخول وقت صلاة الفجر، من حين دخول وقت صلاة الفجر يبدأ هذا الوقت، وليس من الصلاة، بل من طلوع الفجر الثاني. الفجر الثاني هو فجر الصادق الذي مر معنا، إلى طلوع الشمس، هذا الوقت الأول. الوقت الثاني: ومن صلاة العصر إلى الغروب. ومن صلاة العصر المقصود بها من الصلاة وليس من دخول الوقت، وهذا بخلاف صلاة الفجر. فالفجر الوقت الأول يدخل هذا الوقت منذ متى؟ منذ الطلوع. والوقت هذا الثاني متى يدخل؟ من الصلاة، سواء قدمها أو أخرها. يعني لو أن رجلا صلى الظهر والعصر جمعا، جمع تقديم، صلى الظهر والعصر الساعة الواحدة ظهرا، هل يجوز أن يصلي بعد ذلك؟ لا، ما يجوز، لأنه صلى العصر، مع أن الناس ما صلوا حتى الآن، لكن هو بما أنه صلى العصر دخل وقت النهي في حقه. وكذلك العكس، لو أن الناس صلوا وهناك امرأة في البيت ما صلت العصر، يجوز لها أن تتطوع، يجوز لها أن تتطوع حتى تصلي العصر، فإذا صلت العصر دخل وقت النهي في حقها، بخلاف الوقت الأول إذا طلع الفجر يدخل وقت النهي على الجميع. الوقت الثالث: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، من حين تطلع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وهذا تقريبا ربع ساعة، ربع ساعة من طلوع الشمس، من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح. الوقت الرابع قال: وعند قيامها حتى تزول، يعني عند قيام الشمس. متى تقوم الشمس؟ إذا كانت في منتصف السماء وفي كبد السماء، في وسط السماء، حتى تزول عن وسط السماء، يعني قبيل دخول وقت صلاة الظهر. كم مقدار هذا الوقت؟ خمس، عشر، ثلث، عشر دقائق، دقيقتين، الطلاب الذين درستهم في المستوى الأول المفترض يعرفون هذا. طيب، فحينئذ مالك مقدار قراءة الفاتحة. نقل الشيخ العنقري رحمه الله في حاشيته على الروض المربع أنها بمقدار قراءة الفاتحة. الإنسان يغير قوله. لا، أنا قلت لكم هذا، قلت لكم هذا. عموما يا مشايخ، هو وقت يسير جدا، وقت يسير جدا بمقدار قراءة الفاتحة، كما ذكر بعض الحنابلة، وكذلك نص على ذلك الشافعية، وبعض العلماء يقولون هو خمس دقائق. طيب، خمس دقائق، ولا أظنه يزيد عن ذلك. طيب، إذا قلنا بمقدار قراءة الفاتحة، يعني كيف يكون وقت نهي؟ يعني الإنسان ما يستطيع أن يصلي فيه. معنى الكلام أنه لا يكبر تكبيرة الإحرام فيه، ومعنى الكلام أنه لا يبدأ صلاة الساعة 11 مثلا الضحى ويستمر حتى تقام صلاة الظهر، يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه سيدخل عليه وقت النهي وهو يصلي. يعني جاء إنسان وصلى قبل أذان الظهر بنصف ساعة وقال سأصلي صلاة طويلة حتى الإقامة، يجوز له ذلك ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنه سيدخل وقت النهي وهو يصلي. فهذا معنى كونه وقت نهي أو 5 دقائق، والله أعلم. وعند غروبها حتى يتم، هذا الوقت 5 والأخير، وعند غروبها حتى يتم، يعني الآن يعني هذا الأفق وهذه الشمس، فأول ما يبدأ حاجب الشمس الأسفل بالغروب هذا هو بداية الغروب، حتى يتم الغروب هذا هو الوقت 5، يعني وقت غروب الشمس، يعني تقريبا 2.5 دقائق. هذه هي أوقات 5، وهذه الأوقات 5 تنقسم إلى 2 قسمين: أوقات موسعة وهي الوقتان الأولان من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى تضيف الشمس للغروب. والأوقات 3 المضيقة وهي إيش؟ من طلوعها حتى ترتفع، وعند قيامها حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، يعني يحرم على الإنسان أنه يبدأ أن يصلي في هذا الوقت، وليس فقط يحرم الابتداء بل يحرم حتى الاستمرار. يعني لو أنه صلى، إنسان جالس يصلي ويعلم أنه باقي دقيقة ويطلع الفجر، هل يجوز له أن يستمر ولا ينهي الصلاة؟ ينهي الصلاة، لأنه إذا استمر في الصلاة سيطلع عليه الفجر، وإذا طلع الفجر سيدخل وقت النهي وهو يصلي، فينهي الصلاة قبل دخول وقت النهي. وإذا ابتدأ الإنسان الصلاة في وقت النهي فإن الصلاة تكون باطلة. لو أن إنسانا كبر تكبيرة الإحرام في وقت النهي، يعني صلاة نافلة، فحينئذ تكون الصلاة باطلة مطلقا، سواء كان متعمدا أم ناسيا، عالما أم جاهلا. قال: لا قضاء فرض. الآن بدأ يتكلم المصنف رحمه الله عن الأشياء المستثناة، ما هي الصلوات التي يجوز فعلها في أوقات النهي. قال: قضاء الفرائض. فلو أن إنسانا بعدما صلى العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، يجوز له أن يصلي الظهر في هذا الوقت والشمس الآن تغرب؟ يجوز؟ نعم يجوز، لأنها قضاء فريضة. وفعل ركعتي طواف، إنسان طاف بعد صلاة الفجر أو عند طلوع الشمس، يجوز أن يصلي ركعتي الطواف؟ نعم يجوز، هذه مستثنى. قال: وسنة فجر أداء قبلها، فيجوز أن يصلي الإنسان سنة الفجر أداء قبلها، لأنها مستثنى، لأنه إذا طلع الفجر دخل وقت النهي في حقه، لكن يجوز أن يصلي سنة الفجر. وقال: أداء قبلها، يفهم منه أنه إذا أراد أن يصلي سنة الفجر قضاء بعدها، أي بعد الصلاة، فما يجوز. فإذا فاتته سنة الفجر متى يصليها؟ إذا طلعت الشمس وارتفعت، ولا يصليها بعد الصلاة، لأن وقت النهي ما زال موجودا. قال: وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. هنا الآن يظهر لك الفرق بين الوقتين الموسعين وبين الثلاث الأوقات المضيقة. ففي الوقتين الموسعين يجوز له أن أن يصلي صلاة الجنازة، واضح؟ ففي الأوقات الموسعة في بعد الفجر وبعد العصر، هذا الذي يفعله الناس الآن، يصلون على الجنائز بعد الفجر وبعد العصر، هذا لا إشكال فيه، هذا محل اتفاق أنه جائز، فيجوز أن يصلي بعد الفجر وبعد العصر صلاة الجنازة. لكن في الثلاثة المضيقة يجوز ما يجوز، يعني بعد عند طلوع الشمس، عند غروب الشمس، عند قيامها لا يصلي صلاة الجنازة. وغير ذلك من الصلوات لا يجوز للإنسان أن يصليها، حتى سجود التلاوة، فإذا قرأ آية سجدة بعد العصر لا يسجد، وإذا جاءه خبر سار كذلك لا يسجد للشكر يحمد الله، وكذلك إذا دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد بل يجلس، و إذا توضأ لا يصلي ركعتي الوضوء، وغير ذلك من الصلوات. في سؤال عن صلاة التطوع وأوقات النهي؟ في أحد عنده سؤال يرفع يده؟ يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر، مسألة طويلة وشرحها يطول، لكن الآن عندنا حديثان متعارضان، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو مأمور بالصلاة إذا دخل في كل وقت، لا صلاة بعد العصر يعني لا يجوز له أن يصلي بعد العصر، فحينئذ إذا دخل الظهر يصلي، وإذا دخل العصر يصلي ولا ما يصلي؟ عندنا حديثان متعارضان، حديث إذا دخل أحدكم المسجد يقول له تصلي، وحديث لا صلاة بعد العصر يقول له لا تصلي، فحينئذ ماذا يصنع؟ يصلي ولا ما يصلي؟ حديث يقول له صل، وحديث ثاني يقول له لا تصلي. والإمام أحمد والجمهور رجحوا رحمهم الله أنه لا يصلي، لأنه إذا صلى وقع في النهي، وإذا لم يصلي ترك مستحبا. يعني الآن أمامه خياران، الخيار الأول أن يدخل المسجد ويجلس، ماذا صنع؟ ترك مستحبا. طيب لو أنه صلى ماذا يفعل؟ فعل محرما، فحينئذ قالوا لا يصلي، غلبوا جانب عدم الصلاة، غلبوا جانب النهي، ولا شك أن النهي يغلب على جانب الأمر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يعني هو على قدر الطاقة، لكن وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، ولذلك النهي آكد. والمسألة يا مشايخ مشكلة، بعض الناس يظن المسألة سهلة ويسيرة، ولا المسألة يعني معقدة جدا، لأنها من باب العموم والخصوص الوجهي، حتى كان بعض أهل العلم كان يصلي سنة الفجر في بيته ثم يخرج إلى المسجد، يريد أن يدخل المسجد، فإذا أراد أن يدخل المسجد يقف عند الباب حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة دخل، لا يريد أن يدخل المسجد وفي وقت النهي، لأنه إذا دخل المسجد وجلس وقع في مخالفة حديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا دخل وصلى وقع في مخالفة حديث لا صلاة بعد الفجر. في أحد عنده سؤال؟ أظن في رواية أخرى، هو اختيار الشيخ. الأدلة العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التكبير وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فأي صلاة لها تكبيرة إحرام ولها سلام. Thank you. لا ما يسمونها تكبيرة انتقال، تكبيرة فصل بين القراءة والقنوت. يسكت تبطل سجدة صاد، ليست سجدة تلاوة بل سجدة شكر. كيف؟ إنسان قائم ويريد أن يسجد للتلاوة خارج الصلاة، نعم يكبر. هذا سؤالك؟ إيه كبر. أحسن صلاة الفجر ثم ذهب إلى المسجد قبل الفجر. صلى السنة في البيت. نعم. ثم دخل المسجد. نعم. لا لا يجلس، لأن هذه الصلاة تحية مسجد فما يصلي، يجلس. لكن لو أنه ما صلى في البيت ودخل يصلي على أنها سنة فجر. آخر سؤال. طيب ما صلاة الاستخارة؟ نعم. لا ما يجوز. لكن إذا بدأ قبله مثلا الجمعة أو العيد الضحى كان يصلي ودخل وقت النهي، كيف يبطل الصلاة أو يستمر في الصلاة؟ انظروا يا مشايخ، إذا كبر تكبيرة الإحرام في وقت النهي فحرام عليه فعل ذلك والصلاة باطلة أصلا. أما لو أنه كبر قبل وقت النهي ودخل وقت النهي وهو يصلي فالصلاة صحيحة لكن مع الإثم. واضح الفرق؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام يعني بدأ وانعقدت الصلاة في وقت النهي فالصلاة أصلا لا تنعقد، لأنه كبر وانعقدت الصلاة أصلا لم تنعقد باطلة ويحرم عليه فعل ذلك. لكن لو أنه كبر قبل ودخل عليه وقت النهي وهو يصلي فالصلاة صحيحة مع الإثم. فصل في حكم صلاة الجماعة وإدراكها. فصل في حكم صلاة الجماعة وإدراكها. بدأ أولا بحكم صلاة الجماعة فقال: تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين. فصلاة الجماعة لا تجب إلا في الصلوات الخمس، غير ذلك مثلا صلاة نذر أو صلاة نافلة لا تجب لها الجماعة. قال: المؤداه التي تؤدى في الوقت، أما المقضيات لا تجب لها صلاة الجماعة. لو أن جماعة فاتتهم صلاة الفجر وناموا عنها واستيقظوا بعد طلوع الشمس، هل يجب عليهم أن يصلوا جماعة؟ لا يجب، لأنها فاتتهم، فات وقت الوجوب. فلو شاء لو أرادوا أن يصلوا جماعة هذا هو الأفضل والمستحب. لكن لو صلى كل واحد منهم وحده جاز على الرجال. أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، لكن يستحب لهن الاجتماع في صلاة الجماعة، أن يقدموا إحداهن وتصلي بهن الأفضل، لكن لا يجب. قال: الأحرار، أما العبيد لا تجب عليهم صلاة الجماعة. القادرين، أما العاجز عن الذهاب إلى مكان صلاة الجماعة أو إلى المسجد فلا تجب عليه. وستأتينا بإذن الله الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. فيجب على الإنسان أن يحصل الجماعة سواء كانت بالمسجد أو في غير المسجد، يعني حتى لو كان في بيته، أهم شيء أن يصلي جماعة في غرفته، في بيته، في المسجد، في أي مكان، أهم شيء أن يصلي جماعة. ولذلك لو تعارض أنه يصلي في المسجد وحده أو يصلي جماعة في مكان خارج المسجد، ما هو الأفضل؟ الجماعة، بل هو الواجب. بل لو أنه ترك الجماعة وذهب إلى المسجد وهو يعلم أنه سيصلي منفردا فهو آثم. ويستحب إقامة صلاة الجماعة في المسجد، فلو صلى في مصلى أو صلى في غرفة أو صلى في دكان أو صلى في السوق أو صلى في الصحراء فهو قد فعل الواجب، لكنه ما فعل الأفضل. الأفضل أن يصلي في المسجد، يعني حتى المصلى ما يكفي في فعل السنية، السنة أن يصلي في المسجد. ثم انتقل رحمه الله عن الكلام عن إمامة غير الإمام الراتب، قال: وحرم أن يؤم قبل راتب. إذا كان هذا المسجد له إمام راتب من قبل ولي الأمر أو من قبل جماعة المسجد وضعوه وجعلوه إماما لهم، فيحرم أن يأتي إنسان ويصلي بهم قبل الإمام الراتب. أما إذا كان بعد الإمام الراتب، يعني الإمام الراتب صلى ثم جاءت جماعة يريدون أن يصلوا جماعة بعد الصلاة الأولى، يجوز؟ يجوز. ولذلك عندنا في المذهب يجوز للإنسان أن يصلي في المسجد جماعة أخرى وثالثة ورابعة لا إشكال، لكن بعد الصلاة الأولى التي يأمها الإمام الراتب. قال: إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. إذا كان الإمام يأذن، يعني قال لجماعة المسجد: إذا مرت 3 دقائق ولم آتي أقيم الصلاة، هذا إذن. أو أذن لشخص وقال له: صلي بهم أنا سأتأخر ونحو ذلك. أو عذره وهو التأخر، حينما يتأخر عن وقته المعتاد ويعلم أنه لن يأتي فحينئذ يصلون. إذا تأخر ما هو فقط نصف دقيقة كما يفعل بعض الناس ويستعجلون وكأنهم أمامهم يعني قضية كبرى لابد أن يرجعوا ويحلوها، سيرجعون ويعني ما عندهم شيء، ينظرون إلى التلفاز، ما عندهم شيء، ما في شيء، الناس مستعجلون على أمر فارغ، سيذهب للسوق يتمشى ولا يذهب. عندك عمل ضروري تسقط عنك صلاة الجماعة أصلا، اذهب صلي في مسجد آخر. أما الناس فقط مجرد ما ترن الساعة وأحان وقت الإقامة يقيمون الصلاة والإمام ما جاء، ما يصلح هذا، ما يجوز. بل يشددون في ذلك رحمهم الله، إذا كان الإمام قريبا يراسل، يعني يخرج واحد ويذهب إلى بيت الإمام ويطرق عليه: أنت ستأتي أم نقيم الصلاة؟ إذا أذن نقيم، إذا ما أذن قال سآتي ننتظر حتى يأتي. ما تقام الصلاة هكذا، ما هي فوضى. أو عدم كراهته، إذا كان لا يكره ذلك يجوز لهم أن يقيموا الصلاة ويصلون. مسألة أنه يحرم أن يؤم قبل راتب، هذا ما في إشكال أنه يحرم. محل الإشكال: هل تصح صلاتهم ولا ما تصح؟ يعني جاء إنسان وصلى بهم وقبل مجيء الإمام الراتب ولم يكن معذورا ولا يأذن وكان يكره ذلك، في خلاف عندنا في المذهب هل تصح الصلاة أم لا تصح. عندنا قول قوي جدا ذكره صاحب المنتهى أنها لا تصح الصلاة. طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن إدراك صلاة الجماعة وإدراك الركعة، فقال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. إذا كبر حتى ولو فاتته كل الركعات وأدرك التشهد الأخير أو أدرك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولو ما أدرك إلا ماذا؟ إلا السلام، فإنه قد أدرك الجماعة. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. يتكلم عن إدراك الركعة، فكيف الإنسان يدرك الركعة؟ إذا أدرك الإمام راكعا، بشرط إدراكه راكعا، يعني لابد أن يجتمع الإمام والمأموم ولو في لحظة واحدة، ولو في ثانية، ولو في جزء من الثانية، وكلاهما راكع. واضح؟ يعني الآن الإمام راكع وهذا المأموم، جاء الآن الإمام رفع والمأموم ينزل، الآن الإمام انتقل من الركوع إلى ماذا؟ إلى القيام، ثم ركع المأموم، ما أدرك الركوع. لكن الآن الإمام يرفع لكنه مرتب ما وصل إلى حد القيام، ووصل المأموم إلى حد الركوع في جزء من الثانية. طيب، ثم انتقل الإمام من الركوع إلى القيام فقد أدرك الركعة. قال: بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه. إذا كان يشك يقول لا أدري، قد يكون أدركت وقد يكون ما أدركت، إذا كان يشك فنقول لم تدرك، لكن لابد يكون جازما يعلم أنه ركع والإمام راكع. وأيضا لابد من تحريمته قائما، السلام ورحمة الله، فلابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ولا يفعل كما يفعله بعض الناس يكبر وهو راكع. إذا كبر وهو راكع وش يكون؟ تنقلب الصلاة إلى نافلة. فلابد من هذه الأمور، أن يركع ويدرك الإمام راكعا، وألا يشك في إدراك الركوع، وأن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، حينئذ يكون أدرك الركعة. وتسن ثانية، أي تسن تكبيرة ثانية للركوع، فيكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ويكبر التكبيرة الثانية للركوع، يكبر تكبيرتين، الأولى تكبيرة الإحرام ركن، والثانية سنة. وتسن ثانية للركوع. لكن إذا كان الإمام ساجدا ماذا يصنع المأموم؟ كم يكبر من تكبيرة؟ يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، صح؟ هذا لا بد منه. وهل يكبر للسجود؟ لا، ما يكبر، فقط يكبر للإحرام ويسجد ساكتا. طيب، إذا كان الإمام ساجد أو كان الإمام جالس، فإنه ماذا يصنع المأموم؟ يكبر ويتابعه. فقط إذا كان الإمام راكعا يكبر للإحرام، ويسن أن يكبر للسجود للركوع. قال: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. عندنا في المذهب ما يدركه المأموم إذا فاته شيء من الركعات فهو آخر الصلاة، وما يقضيه أولها. فحينئذ إذا جاء الإنسان ودخل مع الإمام والإمام يصلي الركعة الثالثة، وجئت أنت ودخلت معه في الركعة الثالثة، الإمام يصلي الركعة الثالثة وأنت تصلي أي ركعة؟ الثالثة أيضا. ما يدركه مع الإمام هو آخر الصلاة، فالإمام يصلي الثالثة وأنت أيضا تصلي الثالثة، ثم الإمام يصلي الرابعة أنت كذلك تصلي الرابعة، ثم تجلس للتشهد، يجلس الإمام للتشهد الأخير أنت تجلس للتشهد. إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بماذا؟ تأتي بالأولى والثانية وما يقضيه أولها. فإذا قام إيش يترتب على هذا من المسائل؟ أول شيء أول ما يقوم يقول دعاء استفتاح، يقول دعاء استفتاح متى؟ إذا قام يقضي، يقول هي أول الركعات يقول دعاء الاستفتاح. وإذا قرأ الفاتحة ماذا يقرأ بعدها؟ سورة، يقرأ سورة ويصلي الركعة الثانية ويقرأ سورة أيضا، واضح؟ لكن تنبهوا لقضية، إذا أدرك ركعة من المغرب فأنت الآن تصلي ماذا؟ الركعة الثالثة، ثم إذا سلم الإمام تقوم لو تصلي ماذا؟ الركعة الأولى، فتقرأ الفاتحة وسورة. فإذا انتهيت من الركعة الأولى تجلس للتشهد الأول، طيب، ثم تقوم وتصلي الركعة الثانية لئلا تتغير صورة الصلاة وهيئة الصلاة، وتصلي الركعة الثانية وتقرأ الفاتحة وسورة، فيكون فلا بد من أن يجلس التشهد الأول في هذا الوقت، واضح؟ ولو أنه أدرك، لو أنه فاتته ثلاث ركعات من الظهر، هذا مثال آخر يوضح، فأنت الآن تصلي ماذا؟ الرابعة، ثم تقوم وتصلي ماذا؟ الأولى، وإذا انتهيت من الأولى تقرأ الفاتحة والسورة، ثم تجلس للتشهد الأول بين الأولى والثانية، ثم تقوم وتصلي الثانية وتقرأ الفاتحة والسورة، ثم تقوم وتصلي الثالثة وتقرأ الفاتحة فقط. والذي جعل الإمام أحمد يقول بهذا القول هو جمعه بين الآثار الواردة عن الصحابة في هذه القضية، وشرح المسألة يطول، لكن هذا خلاصة الكلام. قال: ويتحمل عن مأموم، أي من الذي يتحمل؟ الإمام. الإمام يتحمل عن المأموم عدة أمور، يتحمل عنه القراءة، فإذا لم يقرأ المأموم أصلا فالصلاة صحيحة، ولذلك تسقط ركنية قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، لكن يستحب له أن يقرأ، يستحب له أن يقرأ في السرية، واضح، وأيضا يستحب له أن يقرأ في الجهرية في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام في الجهرية يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتاته، لكن إذا لم يقرأ المأموم صلاة صحيحة، الإمام يتحمل عنه القراءة. وسجود سهو، يعني الإمام يتحمل عن المأموم سجود السهو، يعني لو أن المأموم قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وهو راكع، قال سبحان ربي الأعلى وهو راكع، جاء بالواجب أم لم يأتي بالواجب؟ لم يأتي بالواجب، فيجب عليه أن يسجد سجود السهو، لكن هل يسجد؟ لا، الإمام يتحمل عنه سجود السهو، سواء سجد الإمام أم لم يسجد، يعني سواء الإمام أخطأ وسجد أم كانت صلاة الإمام صحيحة وما كان هناك سجود سهو، فالإمام يتحمل عنك السهو ولا يسجد المأموم للسهو. قال: وسجود سهو وتلاوة، أي وسجود تلاوة، فإذا قرأ المأموم آية فيها سجدة هل يسجد ويترك إمامه؟ لا، ما يسجد، يتحمل عنه الإمام سجود التلاوة، وأيضا يتحمل عنه الإمام السترة، فالذي يستحب له أن يضع السترة هو المنفرد والإمام، أما المأموم فسترته هي سترة الإمام. ودعاء قنوت كذلك، فالمأموم لا يدعو للقنوت، فقط يؤمن كما مر معنا، وتشهدا أول إذا سبق بركعة، وتشهدا أول إذا سبق بركعة، يعني الآن إذا سبق المأموم بركعة، يعني فاتته ركعة من صلاة العشاء، أنت الآن ستصلي الركعة الثانية مع الإمام، ثم بعد ذلك تصلي الركعة، ثم ستجلس للتشهد الأول، وجلوس للتشهد الأول ليس هذا موضعه بالنسبة لك. موضع التشهد الأول بالنسبة لك هو ما بين الركعة الثالثة والرابعة، يعني أنت تصلي ركعتين ثم تجلس التشهد الأول، فإذا صليت الثانية ثم صليت الثالثة الأولى أنك تجلس التشهد الأول، لكن يتحمل عنك الإمام هذا ولا تجلس. وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، نعم ذكرها هنا، يعني هو نعم يتحمل الإمام عن المأموم القراءة، لكن يسن للمأموم أن يقرأ في سكتاته، هذا في الجهرية، وأيضا يقرأ في ماذا؟ في السرية. وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، هذا أحيانا يكون موجودا، يكون المأموم بعيدا عن الإمام لا يسمعه، لا يسمع قراءته، فحينئذ يسن للمأموم أن يقرأ لأنه لا يسمع قراءة الإمام، مع أنها صلاة جهرية ومع ذلك لا يسمع فيقرأ. أذكر مرة كنا في عرفة، كنا نصلي الفجر، وكانت الجماعة كبيرة جدا وما نسمع قراءة الإمام، فحينئذ ماذا يسن الذين ما يسمعون؟ يقرؤون. قال إذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، يعني لا بسبب يعني مرض في أذنه، إما أنه لا يسمع أبدا أو أن سمعه ثقيل وضعيف، فإذا كان لا يسمع أبدا أو في سمعه ضعف فهذا لا يقرأ، إلا إذا كان سيقرأ ولا يشوش على من حوله، لأن العادة الذين يكون سمعهم ضعيف إذا تكلموا يرفعون أصواتهم، لأنه هو ما يسمع كلامه، فهو يتكلم ويظن الناس ما يسمعونه فيشوش على من حوله، إذا كان لن يشوش فيقرأ، ثم تكلم عن ما يسن للإمام، انتقل الكلام عن ما يسن للإمام، قال وسن له التخفيف مع الإتمام، يسن للإمام التخفيف في نفس الوقت الإتمام، ولذلك لابد أن الإمام أن يزن صلاته بهذا الميزان، لأنه إذا طول وقع في مخالفة السنة، وإذا خفف جدا وقع في الكراهة، فلا بد أن يخفف ويتم. طيب ما هو السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أنه يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي المغرب من قصار المفصل، وفي الباقي من أوساطه، يفعل ذلك، هذا ما يتعلق بالقراءة. أما ما يتعلق بالتسبيحات فيقتصر على ثلاث تسبيحات، يعني ما يسبح تسبيحة واحدة أو تسبيحتين، إذا سبح تسبيحة واحدة هذا تخفيف مخل وما أتم، وإذا سبح أكثر من ثلاث هذا تطويل، أما إذا اقتصر على ثلاث هذا تخفيف مع الإتمام، فحينئذ يقرأ في الفجر بطوال المفصل، في المغرب من قصار، في الباقي من أوساطه، وفي التسبيحات يقتصر على ثلاث تسبيحات، هذا هو التخفيف مع الإتمام. وتطويل الأولى على الثانية. يسن للإمام أن يطول الأولى على الثانية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيطول الأولى ويجعل الثانية أقصر. هذا ليس فقط سنة للإمام، بل حتى من؟ حتى المنفرد، حتى المنفرد يسن له أن يطول الأولى على الثانية، لكن الإمام من باب أولى، من أجل أن يدرك الناس الركعة الأولى. ويسن للإمام أيضا انتظار داخل ما لم يشق، يسن للإمام أن ينتظر الداخلين في أي موضع، يعني إذا كان راكعا ينتظرهم حتى يركعوا، إذا كان ساجدا ينتظرهم حتى يسجدوا، إذا كان يعني قارب السلام ينتظرهم من أجل أن يدركوا الجماعة. هذا إذا لم يشق على من؟ على من معه، لأن حرمة من معه أولى من حرمة الداخل المتأخر. واضح؟ فيستحب له الانتظار ما لم يشق على المأمومين. هذا ما يتعلق بالكلام عن ما يسن للإمام. ثم ننتقل إلى الكلام عن الفصل هذا، وهو فصل في أحكام الإمام والمأموم والاقتداء والأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. فصل في أحكام الإمام والمأموم والاقتداء والأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. فصل في أحكام الإمام والمأموم والاقتداء والأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. تكلم رحمه الله عن من هو الأولى بالإمامة، فقال الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، خلافا للمذاهب الثلاثة، وهذا من المفردات. فعندنا الأقرأ مقدم على الأفقه. لو جاءنا شخصان أحدهما قارئ والثاني فقيه، نقدم من؟ نقدم القارئ العالم فقه صلاته. أما إذا كان يجهل أحكام الصلاة فلا يقدم، بل يقدم غيره. وما معنى الأقرأ يا مشايخ؟ الناس يظنون أنه الأحفظ، وهذا خلاف المذهب. الأقرأ هو الأجود قراءة. فلو كان عندنا شخصان أحدهما يحفظ 10 أجزاء لكنه مجود، يجودها ويقرأها بقراءة عربية فصيحة مجودة، والثاني يحفظ القرآن كاملا لكنه يقرأه هذرمة ولا يجود ولا يحسن قراءته، نقدم من؟ الذي يحفظ 10 أجزاء، هو الأقرأ. لكن إذا استويا في الجودة نقدم الأكثر قرآنا. إذا كان كلاهما قراءته جيدة متساويان في ذلك، وأحدهما يحفظ 20 والثاني يحفظ 10، نقدم الذي يحفظ 20 لأنه هو الأقرأ حينئذ. ثم بعد ذلك ننظر إلى الفقه، لأن الفقه هو العلم بالسنة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم بالسنة. ما هو العلم بالسنة؟ هو الفقه. ثم تكلم رحمه الله عن شروط الإمامة، فقال ولا تصح خلف فاسق، معناه أن من شروط الإمامة ماذا؟ العدالة. قال ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني بقيدين، يعني تصح الصلاة خلف الفاسق في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد، هذا القيد الأول. والقيد الثاني أن تتعذر صلاة الجمعة أو تتعذر صلاة العيد خلف غيره، إن كان عندنا فاسق يصلي الجمعة وعدل يصلي الجمعة أو مستور الحال، فحينئذ نصلي مع من؟ مع العدل أو مستور الحال، ولا نصلي خلف الفاسق. والصلاة خلف الفاسق حينئذ تكون الصلاة باطلة لا تصح. لكن إذا ما كان عندنا إلا صلاة جمعة واحدة في البلد والذي يؤم فيها فاسق، فحينئذ إيش؟ الصلاة صحيحة. لكن غير الجمعة والعيد ما تصح الصلاة خلف الفاسق أبدا، لأنها لن تتعذر صلاة الجماعة في غيره. يعني يصلي الإنسان جماعة في بيته مع أولاده مع زوجته مع أصحابه. ومشايخ مسألة الفسق مسألة يعني الإنسان يعني يكون إنسان مجاهر بالمعصية، وإنسان يعني واضح أنه يشرب الخمر، أو ما هو إنسان ما هي مسائل بالظن. طيب ما هي مسائل بالظن يغلب أنا فيما يظهر لي أنه فعل ذلك أو فعل ذلك. قال: ولا إمامة من حدثه دائم. فمن كان حدثه دائم فيه سلس بول ونحو ذلك فلا يؤم الناس. وقال: وأمي لا تصح الصلاة خلف الأمي. من هو الأمي؟ عرفه. قال: وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم. لا يحسن الفاتحة يعني لا يحفظ الفاتحة، أو يدغم فيها حرفا لا يدغم. طيب يدغم حرفا في حرف آخر وهذا الحرف لا يدغم في هذا الحرف، يأتي ويدغم حرف الكاف بالياء، يقول مالي يوم الدين ولا ينطق حرف الكاف، هذا يعتبر أمي. أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى ويغير المعنى، كأن يقول أهدنا، اهدنا من الهداية وأهدنا من الهدية، هذا يغير المعنى. أو يقول بدل إياك يقول إياك كذلك، هذا يغير المعنى فتبطل الصلاة به ويعتبر أميا لا يؤم الناس. أما إذا كان يلحن لحنا لا يحيل المعنى كأن يقول الحمد لله أو الحمد لله، هذا لحن لا يحيل المعنى لا يعتبر أميا. قال: وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. فالأمي يصح أن يكون إماما بمن؟ بمثله. إذا كان عندنا 10 كلهم لا يقرؤون الفاتحة، يصلون جماعة ولا يصلون فرادى، يصلون جماعة ويصح أن يأم أحدهم. لكن لو كان معهم شخص يعرف الفاتحة ويحفظ الفاتحة فإنه هو الذي يتقدم، وإذا صلوا قبل مجيئه فحينئذ يصلي وحده ولا يصلي معهم. وقال: وكذا من به سلس بول. هذا فيه تكرار لما سبق، من حدثه دائم مثل الذي فيه سلس بول، لكن من فيه سلس بول ذكره هنا من أجل أن يقول لك من فيه سلس بول يجوز أن يصلي بمن فيه سلس بول، يعني يأخذ حكم من الأمي. وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها كالاعتدال أو شيء من الواجبات. فإذا كان الإمام عاجز عن الركوع أو عاجز عن السجود أو عاجز عن القعود أو عاجز عن القيام أو الاعتدال، القيام له كلام خاص يأتينا إن شاء الله، إذا كان عاجزا عن هذه الأشياء فلا يصح أن يؤم الناس. وبعض الناس يتساهلون في ذلك، يعني أذكر رأيت أكثر من جماعة، يمكن 3 جماعات أو 4 جماعات رأيتها يقدمون شخصا يصلي على الكرسي والذين خلفه قيام. طيب بل رأيت شخصا يصلي بالناس وهو عاجز عن السجود، يومئ إيماء، ما يصلح أن يتقدم أصلا. والإشكال أنه ليس إماما راتبا يعني، فهذا ما يتقدم حتى لو كان الأقرأ. في سؤال حول هذا يا مشايخ؟ الإمام يصلي على كرسي؟ هذا يأتينا إذا جماعة ثانية. لا لا لا لا، ما تصلي معه، بل يعني ينصح الذين صلوا خلفه. الكلام فيها طويل، الله أعلم، الكلام يطول في المسألة. كيف؟ ولم يسكت المأموم، لا يقطع القراءة. إذا كان الإمام يقرأ لا يقرأ المأموم أبدا، يكره له أن يقرأ والإمام يقرأ. فإذا جاء وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبدأ الإمام يقرأ بالسورة، خلاص تسكت تكمل فيما بعد. إذا أكملت الحمد لله، ما إذا ركع تركع ويتحمل عنك القراءة. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.